زعلان يا دنيا عليك مخاصمك لا ما أبيك من يوم ما أخذت العزيز معاك يسوى شي فيك زعلان يا دنيا عليك مخاصمك لا ما أبيك من يوم ما أخذت العزيز معاك يسوى شي فيك معاك يسوى شي فيك روحي فداك مشتاق.